بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وأما بعد، قد وصلنا إلى قول المؤلف رحمنا الله وإياه: ولا بأس بالصلاة في السراويل. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: السراويل مفرد، وهو معروف ما يلبس على العورة، فهو مخيط على قدر أسفل الجسم له أكمام. وقوله السراويل المفرد يعني إطلاقهم لها في ذاك الوقت، فقولهم السراويل يعني مفرد واحد، نحن نقول سروال، لكن هم يقولون السراويل. طبعا نحن نقصد بها الجمع، هم الجمع عندهم إيش؟ لا، الجمع عندهم سراويلات، سراويلات، والواحد منها اسمه سراويل. فهذا تجد في كتب الفقهاء بهذه الطريقة القدامى. فالمقصود لا بأس، قوله لا بأس بالصلاة في السراويل، قال تصح الصلاة في السراويل، هذا بالنسبة للرجل، لأن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، والسراويل يستر ذلك، فإذا صلى في سراويل ساترا ما بين سرته إلى ركبته فصلاته صحيحة. أما المرأة فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم، وإذا صلى في إزار فهو أفضل من السراويل، أو صلى في قميص لأنه أفضل، لأنه أجمل للهيئة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، يرحمك الله. قال: والزينة كما يقول شيخ الإسلام أعم من أن تكون سترا للعورة فقط. قال في الحاشية، وفي هذا الكلام من الإمام البربهاري رحمه الله تعالى رد على بعض أصناف الشيعة الذين يرون تحريم الصلاة بالسراويل، لأنها تصيبها الريح الخارجة من الدبر، فيوجبون خلع السراويل عند أداء الصلاة، وهذا يعني يعملون به إلى اليوم، يعني لا يصلون في السراويل، لأنهم يقولون تباشر الفرج ويصيبها، وهذا كله من التنطع والتشدد ومخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذه كلها من المسائل الفقهية، كما تقدم معنا أن أهل العلم من السلف يدخلون بعض مسائل الفقه في كتب الاعتقاد من أجل أنه خالف فيها بعض أهل البدع، بعض أهل البدع خالفوا فيها. ثم قال رحمنا الله وإياه: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: والنفاق أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير. قال الشيخ صالح الفوزان في الشرح: قال النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، وهو ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي، وهذا كفر أكبر، والمنافق شر من الكافر الأصلي، لأن الكافر الأصلي معروف أنه كافر وأنه عدو، لكن المنافق يخدع المسلمين ويظهر أنه منهم وهو عدو لهم، يظهر أنه مسلم وهو كافر، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولهذا

وهذا لا يجتمع معه الإيمان ولا يصدر من مؤمن أبدا. والله جل وعلا في أول سورة البقرة قسم الناس إلى مؤمنين ظاهرا وباطنا، وإلى كفار ظاهرا وباطنا، وإلى منافقين يظهرون الإسلام في الظاهر ويبطنون الكفر، حيث قال سبحانه في القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه الآيات في المؤمنين ظاهرا وباطنا. هذا القسم الأول في سورة البقرة الذي ذكره الله جل وعلا، القسم الأول هو قسم المؤمنين. وأما الكفار ظاهرا وباطنا فقال الله فيهم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. في الكفار فقط إيش ذكر الله؟ آيتين فقط في الكفار، الكفار الصريحين اللي ظاهرا وباطنا كفار، فقط ذكر فيهم آيتين، والمؤمنين ذكر فيهم هذه الآيات تقريبا ثلاث آيات أو أربع آيات. وأما المنافقين فذكر فيهم 13 آية دل على أنهم أخطر من الكفار الأصليين. قال ثم قال في الصنف الثالث ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، إلى قوله تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذه كلها في المنافقين وهي 14 آية. وقوله ويخفي الكفر بالضمير، الضمير معناه ما يضمره في القلب، وكما تقدم أن المنافقين هم بلا شك أخطر هذه الأصناف، أخطر من الكفار الأصليين، لأنهم يكونون بين المسلمين ويأمنهم المسلمون، بل وقد يحسنون بهم الظن ويسمعون منهم. من أفضل من الصحابة رضي الله عنهم؟ في أفضل منهم؟ ما في أفضل من الصحابة رضي الله عنهم. بعد الأنبياء ليس هناك أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال الله جل وعلا في الصحابة يحذرهم من المنافقين، يقول كما في غزوة تبوك قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يعني المنافقين لو خرجوا معكم، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فيكم إيش؟ سماعون لهم، يعني قد تسمعون لهم وتحسنون بهم الظن. فإذا كان هذا في الصحابة رضي الله عنهم قد يخفى عليهم حال المنافقين ويحسنون بهم الظن، فكيف بحالنا؟ فخطر المنافقين هو أعظم الخطر، أعظم من خطر اليهود والنصارى والكفار المشركين الأصليين. ولذلك السلف يعاملون المبتدعة أهل الأهواء والبدع معاملة المنافقين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هؤلاء المبتدعة يفسدون في دين الإسلام، يفسدون في دين الإسلام وهم ينتمون إلى دين الإسلام. وكثير منهم دخلوا في دين الإسلام دسيسة من اليهود والنصارى، فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر من أجل إفساد دين المسلمين عليهم. وما يخفى علينا يعني بداية الخوارج والرافضة كيف كانت على يد ذلك الخبيث اليهودي، فهم إنما دخلوا في دين الإسلام لإفساده. والمبتدعة يفسدون على المسلمين من دينهم أعظم مما يفسد الكفار الأصليين من اليهود والنصارى وغيره، ولا لا؟ لأن المسلمين يأمنونهم وهم فيما بين المسلمين ولا يتبينون. وكلما كان المبتدع أشبه بأهل الحق كلما كان خطره أعظم، لأن المبتدع الواضح اللي بدعته ظاهرة وبينه أهل السنة وأهل التوحيد يحذرونه ويخافون منه ويبتعدون عنه ويفاصلونه ويتبرؤون منه ويحذرون منه. لكن المصيبة المبتدع الخفي، المبتدع الخفي الذي لا يتبين، هذا يحسن أهل السنة وأهل التوحيد يحسنون به الظن، كما هو حال الإخوان المسلمين ومن أخطرهم السرورية. هذه السرورية التي هي أخطر ما يكون، لأنهم يتلبسون بلبوس السلفيين والسائرين على منهاج السلف وهم في حقيقتهم على طريقة الإخوان المسلمين في فكرهم، فكر الخوارج، فكر الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويخرجون على ولاة أمور المسلمين وينازعونهم الأمر، ينازعون الأمر أهله، ولكنهم يظهرون أنهم على منهاج السلف وأنهم سائرين على طريقة السلف، ويظهرون العلم والتأصيل العلمي، ويكون لهم من الدروس والدورات وما ينخدع به كثير من شباب المسلمين، ينخدع به كثير من شباب المسلمين ويحسن الظن بهم، وغدا إذا تربى على طريقتهم رجع شوكة على أهل التوحيد والسنة وصار عدائه لأهل التوحيد والسنة. ولذلك تجد غالب الشباب الذين تأثروا بمنهج السرورية سواء انخرط معهم جملة وتفصيلا أو يحسن الظن بهم ويسير معهم يكون معهم، تجده أول ما يبدأ في معاداة ولاة أمر هذه البلاد وعلماء وإساءة الظن فيهم والتشكيك فيهم ومعاداتهم. وما يخفى علينا ما قاله السلف من أن 72 فرقة الهالكة كلها تبغض السلطان وتعادي السلطان، والواحدة الناجية هي مع السلطة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن العظيمة الكثيرة التي ستحدث في آخر الزمان، حينما كان حذيفة رضي الله عنه يسأله عن الفتن، يسأله يقول هل بعد هذا الخير من شر، هل بعد هذا الشر من خير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث لما قال وهل بعد هذا الخير الذي فيه دخن، يعني هل بعده شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا فيها. فقال يا رسول الله صفهم لنا. فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك، لأن الأمور بتكون ملتبسة والفتن شديدة. طيب كيف تأمرني، ماذا أعمل؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامة، تلزم جماعة المسلمين وإمامة، كن على الحق. الجماعة اللي هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال السلف الجماعة هي الحق ولو كنت وحده. فالجماعة المقصود به المنهاج الحق، كن عليه والزم جماعة والزم ولي أمر المسلمين، فكن متبعا للحق ومع ولاة أمور المسلمين، لا ضدهم، لا ضد ولاة أمور المسلمين، تلزم جماعة المسلمين وإمامة. ولما ذكر الفتن التي تحدث في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صحيح مسلم، حينما قال عليه الصلاة والسلام إن أمتكم هذه، قال إنه حق على كل نبي بعثه الله أن يبين لأمته خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت آفيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تأتي الفتن يرقق بعضها بعض، تأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي من شدتها. قال فإذا انكشفت جاءت التي بعدها إيش قال؟ قال ثم تأتي التي بعدها فيقول هذه هذه، يعني هذه التي لا منجى منها أشد من التي قبلها، ترقق التي قبلها، تكون التي قبلها عندها إيش؟ رقيقة صغيرة يسيرة لشدة هذه التي تأتي. طيب من نجا؟ قال عليه الصلاة والسلام فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعامل الناس بما يحب أن يعامل به. هذا من أعظم العواصم من الفتن، الإيمان بالله ودوام تذكر اليوم الآخر، وأن تعامل الناس بما تحب أن تعامل به، أن تكون ناصحا، ناصحا تحب للمؤمنين ما تحب لنفسك، بخلاف أهل الأهواء والبدع دائما يضمرون للمسلمين ولأهل التوحيد الشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتركون أهل الإسلام، يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، فيضمرون، تجد دائما هؤلاء عداؤهم لأهل التوحيد والسنة، وكل من عادى أهل التوحيد والسنة تجدهم معه ولهم ولاء له، كما يحدث اليوم من الإخوان المسلمين كيف يتحدون مع الرافضة ضد أهل التوحيد والسنة، ويودون أن يحررون الحرمين من أهل التوحيد والسنة، يريدون ويصرحون أنهم يعني أمنيتهم أن يحرروا الحرمين من أهل التوحيد والسنة. ومن أواخر من تفوه بذلك وزلقت منه هذه الكلمة ثم اعتذر عنها هذا الرجل الذي حذر منه أهل العلم ومن أشرطته قبل أكثر من 20 سنة، أكثر من 25 سنة، وهو طارق السويداء، غرد تغريدة يعني فيها معنى كلامه أنه يتمنى أن يحرر الحرم من من من حكم أهل التوحيد، وهذا مما يدل على أنه عنده من البلاء ما عنده يضمره، لكنه ما أضمر أحد بلاء إلا أخرجه الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه كما قال السلف. فالمقصود أن لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا السويدان من الإخوان المسلمين وينافحون عنه ويدافعون عنه قديما وحديثا، حتى أظهر الله جل وعلا حقيقته. هذا ظاهر لكن غيره خفي لا تكاد تميزه، لكن نميزهم بولاءاتهم. وكما قال السلف: من خفيت علينا بدعته لم تخفى علينا إلفته. قد تخفى بدعته بلاءه الداخلي يخفى، لكن إلفه وأهل وده والذين يثني عليهم سواء في تغريدات أو في غيرها من وسائل التواصل، ثناءه معروف على من. فمن خفيت علينا بدعته، من خفيت علينا بدعته لم تخفى علينا إلفته، أهل وده وأهل إلفه يظهرون. حتى قال بعض السلف: يتكاتم أهل البدع كل شيء إلا الود فيما بينه، إلا المودة التي فيما بينه. ولما كان رجل من رواة الحديث وجاء إلى أظنه إلى الكوفة، البلد فيها سفيان الثوري رحمه الله تعالى أمير المؤمنين في الحديث في وقته، من أئمة السلف ومن أشدهم في التمسك بالسنة والتحذير من البدعة. فسألوه عن رجل جاء في البلد وهو من رواة الحديث، وكان السلف يحرصون على أن لا يأخذوا إلا من أهل السنة، كما قال بعض السلف، قال: كانوا لا يسألون عن الإسناد، أظنه ابن سيرين رحمه الله تعالى. فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ عنهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ عنهم. وقال ابن سيرين أيضا: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فما ينبغي للموفق الذي بصره الله جل وعلا بمنهج السلف، وأن هناك اختلاف كبير حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيقع، لا سيما في آخر الزمان، نحن اليوم بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 14 قرن، ما هي سهلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك، يعني قريب، كما في صحيح البخاري: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن، يعني سيحدث قريبا. وقال: إن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. وقال: إنه من يعش منكم بعدي، يقول للصحابة قريبا، فسيرى اختلافا كثيرا. فكيف بوضعنا الآن؟ يعني الغربة اشتدت، غربة المنهج الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اشتدت، وصار لا يكاد يعرف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من منهاج وعقيدة وأصحابه رضي الله عنهم، لا يكاد يعرف إلا القليل. فيأتي الإنسان في هذا الزمن ثم يحسن الظن بكل من تكلم في الدين، وكل من قيل هذا الشيخ فلان وتكلم في الدين أحسننا به الظن وسمعنا له، هذا لا شك أن الذي يحسن الظن بكل من تكلم في الدين أنه لا يعرف منهاج السلف ولا ما كان عليه السلف من منهاج وعقيدة. الذين كانوا يقولون إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لذلك يحذر الموفق من أن ينشر لكل أحد، أعجبه كلام شيخ معين ما يعرف هل هو على منهاج السلف أو ما هو على منهاج السلف، فيجي مباشرة ينشر هذا المقطع. هذا خطأ كبير يا أخي، والله أنه من الخطأ الكبير ومن الخطر الكبير. تفتن الناس وتنفتن أنت بنفسك وتصبح تتابع هذا الشخص وأنت لا تعرف هل هو على منهاج السلف أو ليس على منهاج السلف، فقط من أجل أنه انشهر وصار له مقاطع وكلام في الدين و يعني ترقيق للقلوب ومواعظ ونصائح، فقط من أجل كذا ننشر له مباشرة، خاصة في الوقت الذي يكون فيه خفاء شديد لبعض أنواع أهل البدع والأهواء مثل السرورية، الذين عندنا في بلادنا فيه كثير منهم ويحسن الظن الناس بهم. وصحيح أن كثير من رؤوس السرورية هؤلاء والإخوان عندنا قمعت الرؤوس هذه ولا يفسح لهم لا دروس ولا محاضرات. هؤلاء الواضحين منهم الذين حصل منهم وعرفوا وانكشفوا، لكن لهم أفراخ ولا لا؟ لهم أتباع، لهم من تربى على طريقتهم، بدأوا ينشؤون الآن ويكون لهم دروس ومحاضرات فينفتن بهم كثير من الشباب لأنه ما يدري من الذي أمامه هذا. لكن تميز بأمور، وأعظم ما يكشف لك من المتحدث أمامك أن تدرس ما كان عليه السلف، تدرس هذه الكتب كتب الاعتقاد وما كان عليه السلف من منهاج، تدرسها. إذا درستها منذ أن يتكلم المتكلم دقيقتين ثلاث أربع وأنت تميز، ويكاد يعني يتضح لك، وأحيانا يخفى حتى يعني تسمع له كثيرا ثم تتبين، لكن ما يصلح أن تسمع لكل أحد وتعرض دينك لهذه الأهواء. فقد تحسن الظن يتكلم بكلام يعني يكون من عموم منهاج السلف السائرين عليه، ثم تعجب به وتتأثر به وتتأثر حتى تصبح لا تسمع في هذا الرجل، بل يحصل من كثير من الشباب التعظيم لهذا الرجل وتقديسه والتعصب له. والسبب الخفاء الذي يكونون عليه. ولذلك كان السلف يعاملونهم معاملة المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعاملونهم معاملة المنافقين، ويتحسس كثير من الناس في هذا الزمن ومن قبله يتحسسون من التحذير من بعض هؤلاء، سواء باسمه أو بالأوصاف التي يكونون عليها، يتحسس بعض الناس من هذا. وهذا التحسس إنما هو بسبب أحد أمرين: إما الجهل بما كان عليه السلف الأولين بل الجهل بالقرآن والسنة وما في القرآن والسنة من توضيح الحق والتحذير من الباطل، بل حتى القرآن تبيين الباطل، بل حتى الخطأ من من من من الرجل الصالح أو حتى من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله يعاتبه على ذلك. والقرآن فيه مواضع عدة: عبس وتولى، عفى الله عنك لما أذنت لهم، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، إلى آخره من المواضع التي عاتب الله جل وعلا فيها نبيه صلى الله عليه وسلم. والسنة كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت، وإنما بيّن حتى في في في يعني أفراد من من من خيرة الصحابة، لما أغار خالد رضي الله عنه على بني جذيمة كما في صحيح البخاري، وقاتلهم لأنهم يقولون صبأنا صبأنا، يريدون أن يقولوا أسلمنا، ما أحسنوا في القول، فقتلهم، قتل منهم جمع، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ما جامل وقال: لا لا نتكلم فيه، خالد سيف من سيوف الله، لا نتكلم فيه ولا يعني خطأ فيما بيننا وبينه، لا، قال على العلن. فقل يتحسس كثير من الناس من التسميات أو من الكلام في بعض أفراد الناس لخطأه، سواء هو من أهل السنة أو من أهل البدع. أهل البدع يحذر منهم ويبين خطأهم، وأهل السنة حتى ولو كان المتكلم من المشايخ أهل السنة السلفيين وقع في خطأ، نعم، الأفضل أن يبين له فيما بينك وبينه صاحب السنة وصاحب المنهج السلفي، الأفضل أن تبين له فيما بينك وبينه لعله يرجع فيبين الخطأ ويتراجع عنه علنا، فيؤمن جانب أن يتأثر الناس بهذا الخطأ الذي وقع فيه. لكن ليس بلازم، ما دام أنه الخطأ هذا حصل منه علنا وانتشر بين الناس، فلا بد أن يبين الخطأ، يبين الخطأ حتى ولو لم تناصحه فيما بينك وبينه، مع أن الأفضل أن تناصحه كي لا يتعصب هو أو يتعصب له من من من تلاميذه أو من المعجبين به. لكن لو بينت الخطأ، دين الله جل وعلا ما في مجاملة. وكان أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول كما في فتاوى، يقول: وإن كان أقوام منافقون قالوا ببدع فوجب التحذير منهم وتبيين باطلهم. قال: وحتى ولو كان هناك أناس ليسوا بمنافقين ولكنهم قالوا ببدع من بدع المنافقين ظانين أنها حق، وهم ليسوا بمنافقين، من أهل السنة ومن أهل الخير من أهل التوحيد، لكنهم قالوا ببدع من بدع المنافقين ظانين أنها حق، قال: وجب بيان حالهم والتحذير من هذا الخطأ، وإن اقتضى ذلك تعيينهم بأسمائهم. حتى ولو اقتضى ذلك، يعني إذا كان ما يتضح إلا بتعيينهم بأسمائهم، سم يبين باسمه ويبين خطأه، لأن الأقدس الآن هو هذا الرجل الخير الصالح الذي يدعو إلى الله ويبين الحق ويعني يكون له دروس ومحاضرات، أو الحق هو الأقدس؟ الحق، قدس الحق ولا تقدس الأشخاص، لا قداسة للأشخاص إذا أخطأوا في دين الله جل وعلا، حماية لدين الله أن يدخل فيه ما ليس منه. فيظل الناس ولا يستبين الحق من الباطل. والله جل وعلا أخذ ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فنقضوا هذا العهد والميثاق ولم يبينوا وكتموا أهل الكتاب، ولذلك وقع التحريف الكبير عندهم في كتبهم. ولذلك قال بعض السلف: من طلب العلم فقد بايع الله. دخلت في آية الميثاق هذا: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قال عليه الصلاة والسلام: من كتم علما مما يبتغى به وجه الله ألجم يوم القيامة بلجام من نار، نسأل الله العافية. فلا بد من التبيين والتوضيح، ولا نتحسس من هذا، خاصة ونحن في الزمن الذي اختلطت فيه الأمور اختلاطا شديدا. فينبغي للمؤمن أن يكون حذر من أن يحسن الظن بكل أحد، خاصة من تكلم في دين الله. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ووالله إن نعجب من يعرف المنهج السلفي وتربى على المنهج السلفي، ثم تجده إما يضع في حالته كلام لبعض أهل الأهواء، أو بعض من لا يعرف حاله، ما يدرى وش حاله، هل هو على المنهج الحق أو ما هو على المنهج الحق. لماذا؟ لأن عنده فوائد، عنده تغريدات زينة، يجيب فوائد كلام من كلام أهل العلم ويضعها. طيب نحسن الظن فيه ونحن لا نعلم ما هو حاله، لأنه فقط يتكلم في العلم، نحسن الظن فيه. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أو يأخذ مقطع لأنه أعجبه في مسألة معينة أو موعظة معينة في ومعالجة خطأ معين أعجبه، فأخذه ووضعه في حالته، أو نشره للناس وأرسله. هذا خطأ كبير يا أخي، لا تنشر لأحد حتى تتوثق من حاله أنه على المنهج الحق وعلى السنة. والأسلم لك أن تحرص على ألا تنشر إلا للعلماء الكبار، الأسلم لك، إلا إذا توثقت من الرجل أنه على المنهاج السلفي، وإلا لا تنشر، تتحمل إثم من يتأثر بهذا ويصبح يحسن الظن به، لأنه يعلم أنك حريص على هذه الأمور وحريص على البعد عن أهل الأهواء والبدع، فيحسن الظن بك ويقول: فلان ما نشر له إلا أنه إيش، إلا أن هذا يعني جيد وخير وعلى المنهج الحق. فننتبه من هذا، ننتبه من هذا، ونحذر أن نغر غيرنا. والسلف قالوا هذه الكلمة في أفضل القرون. الذي يقول هذا الكلام رجل تربى على يد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن سيرين رحمه الله تعالى. يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا تأخذ دينك من كل أحد، تأخذ دينك من كل أحد خلطت الحق بالباطل. وبعض الناس عندهم شبهة، وش يقول لك؟ يقول لك: أنا أخذ منه الخير وأترك الشر اللي عنده. وهل يتبين لك الخير من الشر؟ وهل يتبين لك دس السم في العسل حينما يكون هذا الرجل من أهل الأهواء والبدع، أو من تأثر بهم وقال بمقالاتهم؟ تستطيع أن تميزها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول: لما اختصم عنده رجلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختصموا على أرض لهما، فقال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم قبل أن يتكلم الرجلان قال إن أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بمال أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار أو بجمرة من النار فليأخذها أو ليدعها. هذا من هو؟ هذا المسدد الملهم الموحى إليه الموفق من الله جل وعلا الذي ينظر بنور الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إن أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر، يعني أسلوبه وطريقته، فأقضي له بنحو ما أسمع. قد يعني يكون بحجته يظهر أنه صاحب الحق وهو صاحب الباطل. فإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ فكيف بي وبك في هذا الزمن ويتكلم أمامك رجل عنده بلاغة وفصاحة وبيان وهو يلبس الحق بالباطل؟ ألا تحسن الظن به وتتأثر به وتظن أن كلامه هو الحق؟ لأنه لا يروج هذا الباطل إلا بزخرفة، كما قال الله جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرة، يعني من الفصاحة، يسحرك بكلامه بجمال كلامه وأسلوبه وتدرجه في الكلام، يسحبك حتى يوقعك في الاقتناع بهذا الباطل الذي هو عليه. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى إمام أهل الشام من أئمة السلف، كان يقول عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. إياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، يزخرفون لك القول فتقتنع به. فما رأيكم الآن بشبهة أنا أسمع أخذ منها الحق وأترك منها الباطل؟ شرايكم هذه شبهة ولا كلام يعني مقنع؟ ما يا جماعة ليش شبهة؟ أقنعني إنها شبهة. يا شيخ ممكن تشوف الكلام يعني يكون حلو، إن في بعضهم فعلا يكون كلام مرة جميل، لكن يكون هو داس شيء بدال كلام ما راح يعني تقدر تعرف ذا الشيء إلا إذا تعمقت ورحت شخص أعلم منك. أحسنت. يميز كلامهم هذا الباطل، يميزه أهل العلم الراسخين فيه. أنا وأنت مبتدئين في طلب العلم، نتدارس العلم ونتعاون على فهم العلم، لكن أحيانا قد يعرض علينا كلام. والله إني أحيانا كثيرة أقرأ بعض الكلام ظاهره كلام جميل، لكن إذا عرض هذا الكلام على أهل العلم بينوا ما فيه من خلل. قد يمر عليك الكلام هذا مرور الكرام، وأهل الأهواء والبدع كذلك يزخرفون هذا الكلام ويعينهم على ذلك ويؤزهم على ذلك الشيطان عنده وحي يوحي إليهم، ولا لا؟ يوحي إليهم بزخرفة الكلام، كما قال الله جل وعلا، انتبه، قال الله سبحانه وتعالى، القرآن يا أخوان نور وهدى وبيان، ما فيه أنفع من كلام ربي ولا أبرك من كلام ربي لمن تدبره. الله جل وعلا يقول وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم يعني يجادلكم في الحق الذي أنتم عليه ويقنعونكم بالباطل الذي هم عليه. يوحي إليهم من؟ الشياطين. يعني لا تستغرب إذا صار عندهم يعني كلام مزخرف منمق فيه بيان وبلاغة يجذب المستمع ويلبس عليه الحق بالباطل. والذي جرنا لهذا هو ذكر المؤلف للنفاق والمنافقين، ذكر المؤلف للنفاق والمنافقين، لأن هذا الكتاب في السنة وفي شرح السنة، وأهل البدع يعاملون معاملة المنافقين، وهم يندسون بين المسلمين ويفسدون في دينهم، وكثير من المسلمين يتبعهم وهو لا يشعر، وبالخصوص طلاب العلم، لأن أهل الأهواء والبدع يعني ظاهرهم فساق ولا متدينين؟ متدينين ويدعون إلى الدين، فالذي يتبعهم هل هم الفساق ولا المتدينين؟ الذين يتبعونهم ويتأثرون بهم هم المتدينون، هم المتدينون. ولذلك تجد كثير من الشباب الذين ظاهرهم الصلاح، كثير منهم بل الأكثر عندنا في بلادنا هنا، الأكثر من الشباب الذين ظاهرهم الصلاح متأثرين بهذه التيارات. السبب أنهم كانوا إلى سنوات قريبة منتشرين انتشار كبير ومسيطرين على المنابر والمحاضن التربوية، محاضن النشأ وكثير من الحلقات هم المسيطرون عليها، فنشأوا كثير من الشباب على هذا الفكر، فنشأ كثير من طلاب العلم وكبروا وصاروا موجهين وهم على هذا الفكر وعلى هذا التوجه. فلا تستغرب إذا وجدت كثير من هؤلاء الشباب ينحى هذا المنحى ويعظم رؤوس السرورية هؤلاء. لكن نحمد الله جل وعلا الذي أخفت أصوات هؤلاء وحمي المجتمع من كثير من شرهم، وإن كان لا زال هناك شر. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج الخوارج، النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الخوارج كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في السنن، لما ذكر الخوارج قال: كلما خرج منهم قرن قطع، كلما خرج منهم قرن قطع، كلما خرج منهم قرن قطع. قال ابن عمر: حتى عد 20 مرة، وهو يقول كلما خرج منهم قرن قطع، حتى يخرج آخرهم في عراض الدجال، مع الدجال. السبب أنهم دائما في عداء أهل التوحيد والسنة، والدجال من أعداء أهل التوحيد والسنة، ويظهر أنه على خير، وأن بل يظهر أنه رب العالمين. الشاهد أن دون الدجال الأكبر دونه دجاجلة كثيرين، دونه دجاجلة كثيرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الذين يضلون الناس. وقال كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين رضي الله عنهما، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والله المستعان. الله يعيذنا وإياكم من شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله عنهم كما في الصحيح من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال: تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فنعوذ بالله من الفتن.